يبيع، وانا قلت اني اميل الى انه لا ينفق اللزوم. يعني لازم يتوفر الحاكم. لا مو لازم، اذا كان اذن في مبدا عقد الرهن قال له خذ هذا الرهن، اذا ما جبت لك حقك راح يبيعك، انه يبيع بدون ما يرجع لك. بمعنى انه اذا قلنا نحن ان كان اذن الراهن، قد يكون اذن الراهن عند عقد الرهن قديم او اثناء او عند عدم الوفاء، لكن اذا كان قال خذ هذا الرهن ولم ياذن له في بيعه فانه يكون رهنا لكن لا يبيعه حفظا لمال صاحب الرهن. شيخ خليه يصح للراهن يعني يتصرف في الرهن اذا كان لم قلت له لم يصح يتصرف، او يعني مثلا اذا كان مثلا الراهن افضل من المرتهن مثلا في البيع والشراء. البيع امر يختلف عن القبض. يعني على البيع مثلا جاء وقت الدين ولم يستوي ولم يوفيه الراهن فبيبيع اللي اسمه المرتهن، لكن الراهن المرتهن ليس له ان يبيعه الا باذن الله. انا اذنت له مثلا اذنت له خلاص اي، بس انه ما يحصل من البيع او حتى ليش تاذن؟ اذا كان ما يحصل ما تاذن، يجي ذلك اشترطنا اذن حتى يراعي الراهن ومصلحته. اي اذا ما اذنت له هل يصح ان ابيعه انا؟ ممكن تبيعه هو قابضه، ممكن تبيعه بالاتفاق مع المرتهن، بمعنى انه يكون البيع على سبيل فك الرهن على سبيل التوفي، يعني يظهر لي عند بيع الرهن هل يباع كاملا او يباع الذي الجزء الذي يسدد منه الدين؟ اذا كان يمكن انه يسدد الدين من بعد الرهن فانه لا يباع فيه، يباع فقط الجزء اللي قابل الدين، يعني هذا فيما يقبل التجزئه. في جزئيه هنا بالنسبه لتعزير الحاكم، طبعا المعمول به انه تتجاوز حالها ما في تعزير، اذا لم يوفي فانه يباع عليه وأكثر من ذلك. نعم شيخ، عبارة المؤلف ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاة مثلت عليها أنت يا أخ، مثلا خذ السيارة وغدا تقرضني سجعلها رهن، هذا صحيح؟ لكن شيخ هذا لا يعد رهنا منعقدا، لكنه نحن نفترض أنه لما جاء الغد وأقرضه عقد الرهن بعد ذلك. لكن شيخ الرهن لا يكون إلا مع الحق أو بعده، صح؟ نحن لأجل ذلك قلت لك أنه نحن نفترض أنه عقد الرهن بعد ذلك، أجرى عقدا بعد ذلك، لكن نحن نتكلم عن حكم يده، حكم هذا القول، حكم اليد التي على هذه السيارة، هل هي يد أمانة ولا ضمان؟ هي يد أمانة. ما الرهن منعقد الآن غير منعقد، إذا جاء الغد ثم أقرضه ثم عقد الرهن يكون الرهن من تلك اللحظة منعقدة، قبله غير منعقد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في من يكون الرهن عنده. ويكون الرهن عند من اتفق عليه، فإذا اتفق على لا يذكر جملة من أحكام العدل الذي يكون الرهن في يده. نعم. فإذا اتفق أن يكون تحت يد جائز التصرف صح، وقام قبضه مقام قبض المرتهن، ولا يجوز تحت يد الصبي أو عبد بغير إذن سيده أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده، لأنه في الحالات هذه يعد تبرع اللي هو امساك المال، وبالنسبه للسيد ليس له للمملوك ليس له ان يتبرع بمنافعه، لكن لو كان ابيح له التصرف على سبيل المعاوضه وكان قبضه هذا المال على سبيل المعاوضه فانه يصح. نعم. وان شرط جعله بيد اثنين لم يمتلئ احدهما بحفظه، وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا، ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله، لأن العدل روعي فيه مناسبة لكل الأطراف، لأنه قد يكون مرتهن لا يثق بغير هذا العدل، يقول أنه غيره قد يرد هذه العين إلى يد الراهن، فيتصرف فيها الرهن فينفك لزوم الرهن. وكذلك بالنسبة للراهن يقول غير هذا العدل مثلا أخشى أن يضيع لا يرعاه، أو أنه يبيعه يتعجل ببيعه وأنا لم آذن بالبيع، أو أنه يكون قد أذن للعدل بالبيع لمعرفته أنه يجيد بيع مثل هذا، وغيره قد لا يأمن يعني وقوع هذا منه. نعم شيخ، سؤال سؤال عام شيخ الرهن. الحين مدام المرتهن لا يأمن الراهن، فلماذا اقتراح يعني الحال؟ يمكن كان يأمن أثمن صار شيء بعدين. يكون بينهم تعامل تجاري، هناك مصلحة من الدين. إنه هو يبيع مثلاً يبيع على المحلات بالدين، هذا يكون. يكون واحد منهم مؤذي لكنه يدخل عليه منه شيء. وللوكيل يرده عليه. الديون ليس سببها الوحيد القرض. القرض واحد من أسباب الديون، هناك أسباب أخرى. يعني منها مثلاً يرحمك الله البيوع على الأجال، منها مثلاً الجنايات وغش الجنايات. نعم. وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما. نعم، يعني لو أن الوكيل أراد أن يرد هذه العين التي جعلت في يده، أي العدل، أراد أن يرد هذه، يعني يريد يسافر مثلاً، فإنه إذا أراد ردها لا يردها على واحد منهما دون الآخر، لأن في ردها على أحدهما دون الآخر إضرار بالآخر، أو يحتمل أن يكون فيه إضرار بالآخر، مثل قبض. يا إنه لو ردها على الراهن زال اللزوم، لو ردها على المرتهن قد يكون الراهن لا يرضى أن تكون في يد المرتهن لسبب من الأسباب، سوء تصرفه، قد يتعجل ببيعها، قد يتملكها، قد يفسدها، قد يعني كل هذا وقت. نعم. وإن أذن له في البيع أي بيع الرهن لم يبع إلا بنقد البلد، لأن الحظ فيه لرواجه. طبعا هذه المسألة واردة في البلدان اللي يكون فيها أكثر من نقد، ويبينون أحكامها لأجل مراعاة حظ الرهن والمرتهن كلاهما، لأن النقود تختلف من حيث الرواج والثبات، قد تكون بعض النقود متذبذبة. وهذه المسألة يأخذ كثير من الطلاب بينها أو يجيبون بهذه المسألة إذا سأل عن كيف يتصرف العدل عند حلول موعد الدين، لا يتحدثون عن إنه إن كان أذن له بالبيع يبيع إلى آخره، يعطوني التفاصيل والإجراءات، إجراءات فك الرهن، يذهبون يقولون البيع يكون بنقد البلد، وهي مسألة بعيد يكون البيع بنقد البلد أو ما هو النقد المقدم أو المؤخر، هي مسألة إنما تأتي بعد مسألة هل يبيع أو لا يبيع، وإذا باع ماذا يفعل، ما الذي يعطيه الراهن، ما الذي يعطيه المرتهن، هذه مسألة رئيسية. أما مسألة نقد البلد أو غير نقد البلد هي مسألة يعني فرعية، وإنما تكون في بعض الحالات في بعض البلدان، والضابط فيها والمعيار فيها عرف الناس في التعامل، فإن عرف الناس أن يتعاملون بنقد البلد. ثم الآن هنا يذكر تفاصيل كثيرة في حالة كان هناك أكثر من نقد البلد أو نعم. فإن تعدد باع بجنس الدين، فإن عدم باع بجنس الدين، بمعنى لو أن أفراده مثلا بلد يتعاملون فيه بالريالات السعودية والريالات اليمنية، وكان الدين أصلا ناشئ بالريال السعودي، فإنه إذا لم يكن هناك نقدا رائجا في البلد، العملية الآن كل بلد له عملة محددة، لكن نفترض أن البلد سياحي والعملة التي يتعامل بها الناس العملة الأساسية عملة غائبة، والناس تعاملوا بالدولار واليورو مثلا، فهنا ينظر أصل الدين بأي شيء كان الدين. نعم. فإن عدم فبما ظنه أصلح، فإن تساوت عينه حاكم، وإن عينا نقدا تعين ولم تجز مخالفته، وإن عينا نقدا تعين بغض النظر عن نقد البلد في هذه الحالة عند التعيين، نتجاوز مسألة نقد البلد ونتجاوز مسألة الأصلح ونتجاوز مسألة بأي شيء كان الدين. لماذا؟ لأن القاعدة أن العرف إنما يصار إليه عند عدم النص والشرط، لكن إذا كان هناك شرط ونص فإنه يصار إلى الشرط المتعاقدين، بمعنى أنه القاعدة الفقهية اللي بناء عليها بنية التعامل بالعرف، إنما بالنظر إلى كون العرف يتضمن يحمل شرطا ضمنيا. عند التصريح فإن الشرط الضمني يصح، ولا نصير إلى التضمين مع وجود التصريح. نعم. فإن اختلف لم يقضى القول واحد منهما، ويرفع الأمر إلى الحاكم ويأمر ببيعه بنقد البلد، سواء كان من جنس الحق أو لم يكن، وافق قول أحدهما أو لا. وإن باع بإذنهما وقبض الثمن وقبض الثمن. نتكلم عن حكم يد العدل. حكم يد العدل، هل هي يد أمان أو يد ضمان؟ هذه المسألة. ثم يتكلم بعد ذلك عن حكم تصرفات العدل في الرد، ستأتي هذه المسألة التالية. نعم. وإن باع بإذنهما وقبض الثمن فتلف في يده من غير تفريط فمن ضمان الراهن. إن باع بإذنهما، إذا باع بغير إذنهما بإذن واحد منهما فإنه يعد متعديا، لأن الرهن الحق فيه لكل واحد منهما، ولا يجوز له البيع رحمك الله إلا باستئذانهما. نعم. وهذا سبقت معنا. نعم. لأن الثمن في يد العدل أمانة، فهو كالوكيل، وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره، ولا بينة للعدل بدفعه للمرتهن، ولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن العدل، لأنه فرط حيث لم يشهد. نعم. الآن إذا العدل ذهب وباع الرهن بإذنهما ثم وفى الدائن حقه، فإنه يجب أن تكون التوفية هذه بأحد أمرين، إما بإشهاد أو بحضور بحضور المرتهن. عفوا بحضور الراهن. نعم أكيد المرتهن موجود. لماذا؟ قالوا لأنه يعني لو لم يشهد ولم يؤدي بحضور الراهن فإنه قد يؤدي هذا إلى عدم البراءة من الدين، وهو إنما أذن له بالبيع لأجل تحقيق هذا المعنى، تحقيق بالنسبة للراهن تحقيق الإبراء من الدين. فإذا فرط ولم يشهد فإنه يكون ضامنا في هذه الحالة لهذا المعنى. والواجب أن يشهد إشهادا مطلق، يعني لا يلزم أن يكون إشهادا مبرئا، لأن الإشهاد قد لا يكون مبرئ، قد لا يكون مبرئا، مثل امرأة مثلا أشهد من فيه مطعن، طبعا لا يكون مبرئا إذا كان إشهادا في ظاهره، في ظاهر الصلاح أو الصحة. أما لو أنه أشهد مثلا من يعلم جنونه أو يعلم صغره أنه غير كافي، ليس عادلا ولا تقبل شهادته في الأموال على هذا النحو، فإنه يضمن. لكن إذا كان الإشهاد ظاهره الإبراء فإنه كافي ومسقط بالنسبة له. فلو أنه أشهد اثنان ثم سافرا، فلما جاء المدين وطالب بالدين قال قد أشهدت، قد أديت الدين، فقال لم يصلني شيء. فلما استدعي الشهود تبين أنهما قد سافرا، أو تبين أن فيهما مطعن، في كل واحد منهم مطعن من في السوق أو غير مطعن يلغي شهادتهما، يلغي الاعتبار بشهادتهما، ففي هذه الحالة العدل يبرأ لأنه قد أدى ما عليه، لأنه قد لا يعلم وجود مطعن في هؤلاء، يعني هذا الظاهر. إذا هذا متى ما كان الظاهر صلاحيتهما للشهادة، لكن إن كان العكس فإنه يضمن. الحالة الثانية أن يكون بحضور الراهن، لأنه إذا كان بحضور الراهن فإنه كما لو كان الذي أدى الدين هو الراهن الوكيل. نعم هو وكيل عنه، وبحضور الأصيل لا يعني لا يلحقه شيء. نعم. وهذه المسألة سيرد معنا في نهاية الوكالة، أعتقد مسألة شهود. نعم. ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل، فيرجع المرتهن على الراهن ثم هو على العدل، وإن كان القضاء ببينة لم يضمن. يرجع المرتهن لا يتناول، ليس له علاقة بالعدل. إذا لم يوفي العدل حقا رجع على الراهن، لأن أساس المطالبة هي الراهن، هي ما هو أساس سبب المطالبة الدين، هو الدين، فيطالبه على هذا الأساس وهذا الأصل. الراهن يعود على العدل، ما هو أساس المطالبة؟ التفريط. أحسن، التفريط في الوفاء الذي أدى إلى فوات ماله. نعم. وإن كان القضاء ببينة لم يضمن لعدم تفريطه. نعم، بمعنى لو أنه لو أن المرتهن رجع على الراهن وكان العدل قد وفاه، لكنه كان العدل قد أشهد، لكن هذا الإشهاد لم يعتد به، أو أنه لم يكن موجودا حين المطالبة، سافروا مثلا، أو أنه وفى بحضور الراهن، وفي كلتا الحالتين ذهب الدائن المرتهن إلى القاضي وقال إني أطالب بديني، فرد عليها الراهن وقال قد وفيناه دينه، وفاه فلان، نفى. القول قول من؟ قول النافي هنا، قول المرتهن. الأصل عدم السداد، فيلزم الراهن أن يأتي بدليل. إذا عجز عن الإتيان بدليل فإنه يلزمها أن يؤدي الدين تاما حتى وإن كان قد سدده، لأن الاعتبار بين يدي القاضي بمن عنده الإثبات والدليل. في هذه الحالة هل يجوز للمرتهن للراهن أن يعود على العدل؟ الحالة؟ لا. لماذا؟ لأنه أشهد، ولأنه أو أنه كان بحضور الراهن. في هذه الحالة يعني هو بريء، يعني لم يفرط في شيء، قد أدى ما عليه تاما وافيا، لا يلحقه بذلك شيء. نعم. سواء كانت البينة قائمة أو معدومة، كما قائمة أو معدومة يعني قد يكون انعدامها بالوفاة أو بالسفر، والقائمة هي الموجودة التي طعن فيها. نعم. كما لو كان بحضرة الراهن، لأنه لا يعد مفرطا كوكيل في قضاء الدين. وهذه مثل ما ذكرتك ما في المسألة تماما سنذكرها في نهاية الوكالة. نعم. فحكمه حكم العدل فيما تقدم، لأنه في معناه، وإن شرط أن لا يبيعه المرتهن إذا حل الدين ففاسد، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، كشرطه أن لا يستوفي الدين من ثمنه، أو لا يباع ما خيف تلفه، أو شرط. نعم، هنا هذه مسألة تتعلق بالشروط في الرهن. سبق معنا ذكر أحكام تصرفات العدل، الآن ننتقل إلى مسائل أخرى هي تتعلق بالشروط في الرهن. إذا اشترط أن لا يبيعه إذا حل الدين الشرط فاسد وعقد الرهن صحيح، لأن هذا شرط منافي لمقتضى العقد، لأن الرهن يقتضي البيع عند حلول الدين. طيب كيف نجمع بين المسألة هذه والمسألة السابقة اللي أذن له في بيعه؟ في المسألة السابقة الحديث فيه حول تعيين البائع، هل البائع هو العدل أو المرتهن، والحالة فيها هي السكوت عن الإذن، عدم التصريح به. هنا التصريح بعدم الإذن في العقد هذا يكون الشرط لاغيا ويجوز له بيعه. قال كشرطه ألا يستوفي الدين من ثمنه، يعني كما لو قال نعم تبيعه لكن لا تأخذ حقك منه، هذا كذلك يخالف المقتضى، لأن مقتضى عقد الرهن المطلوب من عقد الرهن المقصود من عقد الرهن هو الاستيفاء من ثمنه، فإذا اشترط عدمه فإن هذا الشرط لاغي. قال أو لا يباع مخيفة تلفه، ما المراد بهذه المسألة؟ أو هو هذا الطعام نعم، الأصل أنه إذا رهن ما يخاف تلفه فإنه يتعامل معه كما يتعامل مع اللقطة التي يخاف تلفها. كيف يتعامل مع اللقطة التي يخاف تلفها؟ تباع ويحفظ ثمنها. كذلك لو أنه رهن شيئا يتلف قبل حلول الدين، يتلف غالبا قبل حلول الدين، فإنه يباع ويكون ثمنه رهنا محله. يعني لو أن مثلا رهن خضروات أو فواكه على دين يحل بعد سنة، فإن الخضروات والفواكه لا تصبر إلى السنة حتى تباع ويستوفى من ثمنها، فيكون من ضمن في عقد الرهن الإشارة إلى أنه يباع. نعم. شخص ماشين قال وإن شرط أن لا يبيعه المرتهن إذا حل الدين فاسد، بناء على أنه خطب الشرط هذا إذا جاء يبيع لازم المرة الثانية نفس المسألة. نعم إي نعم، لكنه يباع في النهاية، يباع إما أن يبيعه العدل أو المرتهن أو الحاكم، يعني إذا ما أذن فإنهم يصيرون إلى الحاكم ويبيعه. نعم. شيخ سؤال في حاضر الماضي يا شيخ. نعم. بس ذكرت أنا يجوز رهن المبيعي على ثمنه. نعم. شيخ تمثلت لها قلت مثلا أبيعك هالساعة بحق ثمنها، اعترضت شيخ صورته. يعني اني ابيعك مثلا اشتري سيارتك من ثم اقول لك بجيب لك الفلوس بعد اسبوع. قلت اجل انت اصبر خل السياره رهن عندي. القول الاخر انه لا يرهن انما ليش؟ القول الاخر يقولون يفسخ البيع. وفي فرق بين المسالتين. اذا جعلت السياره رهن عندك على ثمنها اذا لم اتيك بالثمن ماذا تفعل؟ تبيعها اذا كنت اذنت لك، واذا ما اذنت لك تذهب الى الحاكم حتى يبيعها، ثم يبيع الحاكم وتستوفي من ثمنها. الحاله الثانيه اللي هو الروايه الاخرى عن احمد انه لا تفسخ البيع تعود سيارتك الى ملكك. او شرط ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له، اي للمرتهن بدينه. هذا الشرط ما حكمه؟ فاسد. اللي هو شرط تملك العين المرهونه. نعم. لم يصح الشرط وحده لقوله عليه السلام لا يغلق الرهن، رواه الاكرم وفسره الامام مالك. لا فسره الامام بذلك. نعم. ويصح الرهن للخبر. نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن لصاحب الذي رهنه، له غرمه وعليه غرمه. والمقصود بالانغلاق هنا اي خروجه عن ملك الراهن ودخوله في ملك المرتهن. وهذه المسألة هذه بعينها هي يعني من أكثر المسائل التي يخطأ فيها في الرهن. يعني يأتيك سؤال فلان رهن منزله عند فلان على أنه إن لم يجئ بالثمن فإنه يتملك المنزل. كثير من الطلاب ينطلقون يقول صحيح، وهذا خطأ. نعم هذا شرط فاسد، إنما يبيع المنزل ويأخذ من ثمنه ما عليه من الدين. وإلا في يعني هذه حالة تملك المنزل هي انغلاق الرهن الوارد النهي في عنها، الوارد النهي في الحديث عنها. لماذا طيب؟ لأنه في حالات كثيرة لا يكون الرهن مساوي، لا يكون الرهن مساوي، والتقدير تقدير قدر الدين بعين الرهن قد لا يكون عادلا على جميع الأحوال، قد يكون أكثر أو أقل. يعني مثلا أنا أطلب دين 1000 ريال وأرهن جوالي على هذا الدين، لو أنه حل الدين وتعاملنا على الإجراء المعتاد تبيع جوالك وتأخذ فلوسك قد يفضل لي شيء وقد يفضل لك شيء فتأخذه، فتكون في هذه الحالة قد أخذت مالك تاما، وأنا بالنسبة لي أديت ما علي تاما بلا زيادة، لا علي ولا عليك ولا لي ولا لك. أما في حالة انغلاق الرهن، حالة خروج الرهن من ملك الرهن، فإنها حالة أخرى ويكون فيها ربح في دين ثابت، لأن الدين بعد ثبوته في الذمة لا تجوز الزيادة عليه، وقد يفضي الحكم بانغلاق الرهن الى هذه الحاله، الزياده في دين ثابت. نعم. ما حكم اذا شرط او شرط فاسد واتفقوا عليه؟ لا. نلغي. لا فاسد، نعم. ويصح الرهن للخبر ويقبل قول راهن في قدر الدين. نعم. الان انتهت مساله الشروط في الرهن، وننتقل الان الى مساله الاختلاف بين الراهن والمرتهن. والاختلاف تعرفون له مجموعه مناطات. يعني أسباب الاختلاف، كل سبب له أحكام. نعم. ويقبل قول راهن في قدر الدين بأن قال المرتهن هو رهن بألف وقال الراهن بألف وقال الراهن بل بمائة فقط. نعم، يعني مثلا أنا اقترضت من أحمد 100,000 ريال ثم اقترضت بعد فترة 50,000 ريال وكان هناك رهن، يعني أنا كنت رهنته أرض عندي، فلما جاء حل موعد سداد 100 وحل موعد سداد 50 ذهب يريد أن يبيع الأرض ويأخذ من قيمتها 150 كامل. أنا اعترضت وقلت لا، الأرض رهن بالخمسين فقط، 100 لم نرهنها. القول قولي ولا قول أحمد؟ قول قولي. لماذا؟ لأني أنا أنكر زيادة 100 يقابلها الأرض. وكذلك يقبل قولي في قدر الرهن، بمعنى لو افترضنا في نفس القصة التي قبل قليل قاله أنت رهنت أرضك وسيارتك، وأنا قلت لا أنا لم أرهن إلا الأرض، فالقول قول من؟ الراهن، لأني أنكر زيادة أن السيارة هذه مرهونة وهو يدعي، وعليه أن يأتي بالإثبات. نعم. يمين يا شيخ. طبعا إذا قلنا القول قول فلان فإن هذه المسألة تتضمن مجموعة أحكام. تتضمن أولا أن إذا كان هناك بينة فنعمل بالبينة، إذا انعدمت البينة فإننا نصير إلى قول المنكر، وقول المنكر لا نصير إليه مطلقا انما باليمين ولا نطلب منه اليمين ابتداء انما بعد طلب البينه المدعي. المدعي اذا المدعي طلب اليمين منه فانه يحلف ويبرأ، لكن اذا لم يطلب اليمين منه فانه خلاص ينصرفون ولا يحكم برد الدعوه ولا بشيء. يعني هذه مجموعه الاحكام دائما مستصحبه، اذا قلنا القول قول فلان بيمينه فانه مستصحبه مع مجموعه الاحكام هذه. نعم. طيب ذكرتني هذا الموضوع ظهر الصورة هذه موجودة اللي هي بين الصور الاختبار في القرآن. لا هذيك المسألة إذا مثلا أنا أطلبك 100,000 فرهنتني أرض ثم جيت أقرضتك بعد ذلك 50,000 وقلت لك خل الأرض يعني زد في قدر الرهن على 50 هذه، هذا لا يصح لأن هذه الأرض مشغولة بجميع أجزائها بالدين بجميع أجزائها. نعم حتى وإن كانت قيمة الأرض أضعاف الدين. ويقبل قوله أيضا في قدر الرهن، فإذا قال المرتهن أرهنتني هذا العبد والأمة وقال الراهن بل العبد وحده فقوله لأنه منكر. ويقبل قوله أيضا في رده بأن قال المرتهن رددته لك وأنكر الراهن فقوله لأن الأصل معه والمرتهن قبض العين لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد. يعني مثلا الآن القصة اللي بين أنا وأحمد قبل قليل، أنا رهنت أرضي أو لا ما نقول أرض، رهنت سيارة بعد ما جاء موعد الدين سددته خلاص هو قرض السداد، قلت له عطني السيارة رجعتها له، القول قولي ولا قوله؟ القول قول الراهن. وهذه المسألة أريدكم تركزون فيها، وهي مسألة عند الاختلاف في الرد. هنا قاعدة والقاعدة ستتكرر كثيرا معنا، عند الاختلاف في ماذا؟ في الرد. فالقول قوله ما نتكلم عن الرهن، أصل قاعدة في الرد ستتكرر معنا في الوكالة وفي غيرها. إذا كان من قبض العين قد قبضها لمنفعته هو لمصلحته هو فليس القول قوله، القول قول الآخر. إذا كان من قبض العين قد قبضها لمصلحته، في مثالنا هنا المرتهن قبض العين لمصلحته فليس القول قوله في الرد بل القول قول الآخر. قول صاحب العين أو غير مستفيد من العين يا شيخ. قول صاحب العين. نعم. يعني اللي هو في مثالنا هذا الراهن. وإن كان قد قبضها لغير مصلحته فالقول قوله. كالعدل يعني. لك الراهن. العدل يقبض غير مثل العدل. أحسنت. مثل العدل في مثال هذا إذا لم يكن قد قبض العين وأخذ عليها أجرة. العارية يا شيخ. مثل العارية. مثل الوكالة بغير أجر. يعني لو أنك مثلا أعطيت، وهذا سؤال جاء في الامتحان النهائي الماضي، أعطيتك عبد الحكيم سيارتي قلت راح بيعها، جيتني أنت بعد أسبوع قلت والله ما انبعت السيارة، المهم أن بعد أسبوع قلت لك عطني السيارة، قلت لي أنت أنا رجعتها لي، فلك أحد حالين. في حال أني قلت لك راح بيع السيارة وخذ هذه 500 ريال يعني مقابل بيعت فإن القول قولي. نعم. وفي حال انك لا انت متبرع بالذهاب فالقول قولك. في ماذا؟ في الرد. موضوع الرد يختلف عن موضوع التلف. السؤال الذي جاء في الاختبار النهائي الماضي كان فيه موضوعين، موضوع رد وتلف. القول قول وكان اتذكر السؤال انه نضربها بمثال، انا اعطيتك سيارتي قلت لك راح بيعها مقابل 500 ريال وكان كذا صيغة السؤال في الاختبار، انه اعطى فلان السيارة يبيعها مقابل 500 ريال ثم بعد ذلك تلفت السيارة وودع الوكيل اولا انه ردها، ثانيا التلف لم يكن بسببه، انه غير مفرط بالتلف. لا قال نعم التلف حصل، السيارة انصدمت لكن ليس بسببه. فما الحكم في هذه الحالة؟ طبعاً كان سياق السؤال فيها إشكال، بعضهم فهم أنه يبيع السيارة مقابل 500 ريال أن 500 قيمة للسيارة، وكان المقصود في السؤال أن 500 أجرة الوكالة. ما كانوا كيف؟ أقول السؤال ما كان واضح. أيوة تذكر فيه، ما أتذكر من اللي من زملائكم اللي نبهني عليه، وكان هذا السؤال اللي نبهنا عليه الشباب في الاختبار. المهم انه في مثل هذه الحاله القول قول من؟ بالنسبه للرد القول قول لا الراهن في الراهن ذاك لا الوكالة سؤال في الوكالة صاحب العين صاحب العين قول الموكل وبالنسبة للتلف القول قول الوكيل لأن يده يد أمانة هذه المسألة على كل حال ستأتي لكن أريدكم تتصورونه في مسألة أنه قاعدة أنه من كان قد قبض العين لمصلحته فالقول قول صاحب العين وإن كان قد قبضها لغير مصلحته فالقول قوله قاعدة في أي مجال؟ رد لا تخطون لأن كان بعض الطلاب نذهب ونتحدث حول قضايا التلف ما هو في الرد قضايا اختلاف في التلف مثلا الاختلاف في قدر العين اختلاف في أمور أخرى فيقول نعم فلان هذا قد قبض العين لمصلحته فالقول قول يدخل القاعدة في غير مجال مجال القاعدة في الرد في الرد فقط نعم شيخ لو تعيد الشق الثاني فين كان وش احنا قلنا انه اذا كان قد قبض العين لغير مصلحته فالقول قوله وان كان قد قبضها لمصلحته فالقول قول صاحب العين طيب يا شيخ نعم سامح حتى ذكرت في مثال ثاني لان عميل اللي هي مساله تلف لو انها لو ان العين تلفت يعني خلينا بنفترضها انا رهنتك سيارتي فانت ممكن تجي تقول انا رهنتك سيارتي وخليتها معك فانت تاتيني على احد حلين الحل الاول تقول انا رديت لك السياره ولا انكر القول قولي ولا قولك قولك قولي انا لماذا ذاتني 50 لا لا لا لا انا اخذها مصلحه لأنك قبضت للعين المرهونة لمصلحتك ولا لمصلحتي؟ لمصلحة المرتهن اللي هو أنت لماذا؟ لأنه بيسوق يدينا منه إيه تستوفى محل استيذاء الحالة الثانية كانت جيت نقلت السيارة انسرقت يا ناصر القول قولي ولا قولك أنا قلت لها ما انسرقت أنت اللي فرطت أو أنت فرطت في حفظك للسيارة فأدى هذا إلى سرقتها أو أنها لم تنسرق وأنت أخفيتها أنت خنتني فيها وأخفيتها القول قولي ولا قولك؟ قول مرتهن قول مرتهن لماذا؟ لأنه أمين لأنه يد أمانة بمعنى أنه الأمين قد يضمن في الرد إذا كان قد قبضها لمصلحته ولا يضمن الأمين فقط مجال عدم التضمين الأمين في مسائل التلف دعوة التعدي والتفريق الأصل عدم التعدي والتفريق اتضح نطاق المسائل هذه مسائل مهمة يعني هي المسائل المشتبهة دائما هي مسائل الاختلاف في الوقائع يعني انه اذا قال هذا حصل كذا او حصل كذا ثم نقول القول قول من يعني الاسئله تاتي على نحوين النحو الاول السؤال يكون الاختلاف فيه في الحكم الفقهي بمعنى انه اذكر انه فلان مثلا الاختبار اللي جاكم في الاختبار اظن انه جاء شيء في خيار العيب ولا يعني لما يجي يقول فلان انت يوجد هناك لا هذا ما يصلح مثلا في الشروط في العقد يعني لما يجي يقول انه هذا الشرط لازم او غير لازم هنا الاختلاف في وقائع ولا في حكم الاختلاف في حكم يعني لما يجي يقول انا بعتك هذا البيت بشرط الا تبيعه ثم يختلف البائع والمشتري هل هذا الشرط لازم او غير لازم هم يتفقون على الوقائع يتفقون على ان فلان باع فلان البيت وانه اشترط هذا الشرط ثم يريد هو ان يبيعه الاخر والاول يقول لك لا انا اشترطت في العقد ان لا تبيعه هنا الاختلاف في حكم هل هذا الشرط منصوص عليه شرط صحيح او غير صحيح او فاسد لا يلزم الحاله الثانيه او اللون الثاني من الوان الاختلاف لا الاختلاف في وقائع هل حصل التلف او ما حصل التلف هل حصل الرد او ما حصل الرد هل هناك تعدي او تفريط او ليس هناك تعدي او تفريط وهذه المسائل الثانيه النوع الثاني من المسائل هي اللي تحتاج انك تحدد المناطات في شيء يتعلق بالرد في شيء يتعلق بدعوى التلف وهذه تختلف اسبابها فيها في مسائل يكون المعيار فيها والمؤثر هو مساله هل هذا العقد عقد امانه ولا عقد ضمان وفي مسائل تتعلق هل قبض هذه العين لحظ نفسي او لغير حظ نفسي يعني هذه مجالها الرد وهذه مجالها التلف وهكذا نعم يعني هذه المسائل هي اللي تحتاج انك تضبط حدودها حتى ما تتداخل عليك المسائل نعم ويقبل قوله ايضا في كونه عصيرا لا خمرا في عقد شرط فيه بان قال بعتك بكذا بان قال بعتك كذا بكذا على ان ترهنني هذا العصير وقبل على ذلك وأقبضه له ثم قال المرتهن كان خمرا فلي فسخ البيع وقال الراهن بل كان عصيرا فلا فسق. فقوله لأن الأصل السلامة. نعم، يعني هنا المسألة يقبل قول الراهن أن الرهن صالح وليس فاسد، أن الرهن صحيح وليس فاسد، وذلك متى؟ في الحالات اللي يكون فيها الرهن شرط ومؤثر في العقد. يعني لو أني بعتك السيارة واشترطت أن ترهنني عصير مثلا، ثم لما رهنتني قلت لك لا أنت ما رهنتني عصير، أنت رهنتني خمر، نفترض هذا بعد التلف أو الذهاب، فهو يريد بذلك ماذا يريد؟ أنه يفسخ البيع، يفسخ البيع بناء على أن الشرط لم يتحقق اللي هو رهن العصير. قال الأصل أنه قد رهنه عصيرا لأن الأصل السلام، وكونه ليس عصيرا، كونه خمر، كونه فاسد، هذا أمر مدعى، والراهن ينكر كونه فاسد، والأصل عدم الفساد، الأصل في الأشياء عدم الفساد، يعني هذا هو الأصل في هذه المسألة، الأصل العام أن يتجلى في هذه المسألة. نعم. وإن أقر الراهن أنه أي أن الرهن ملك غيره قبل على نفسه، قبل على نفسه دون المرتهن، فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن. هذا بناء على قاعدة سبقت معنا وهي طب سؤال إقرار. أحسنت، قاعدة تتعلق بالإقرار. الإقرار لماذا اعتبرناه دليلاً؟ هل الإقرار دليل أولاً؟ دليل؟ قرينه دليل. الإقرار يعتبر دليل على إثبات الأشياء ونفيها، كذلك؟ نعم. لماذا اعتبرناه دليلاً؟ لأنه شهادة شيء. لا، ليس شهادة. ها؟ تبين أشياء. هو هي المسألة عقلية، لما يجي واحد يقول لك أنا علي دين 100,000. نعتبر هذا دليل، يعني نعتبر عليه. لماذا؟ أشرح ها؟ صبر. موجود ممكن. لأنه الأصل أن الإنسان لا يقر على نفسه بشيء هو غير ثابت، لا يضر نفسه الإنسان. دائما الإنسان، لأن الإنسان العاقل والرشيد يبحث عن مصلحة نفسه، والإقرار إذا لم يكن فيه، إذا لم يكن ثابتا حقيقة، فإن الغالب الأحوال أن الإنسان لا يقر على نفسه. غالب الإنسان لا يقر على نفسه بما ليس واجباً عليه. قد يقر في بعض الأحوال، نعم، أحوال ضيقة ولها أحكام خاصة، لكن القاعدة العامة والحكم العام المستقر أن الإقرار، أن الإنسان لا يقر على نفسه بأمر فيه مضرة على نفسه من دون أن يكون له فيه مصلحة. ومصلحة الإنسان إذا أقر بما وجب عليه هو تبرئة ذمته، عدم الكذب، السلامة من الوعيد الأخروي، هذا الذي يدفع الإنسان لأن يقر بما عليه من حق، أو أحياناً سلامة سمعته في الدنيا من أن ينالها إنه فلان يكذب أو يعني أو يدعي أموال ليست له أو ما شاكل ذلك. بناء على ذلك كان الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى إلى الغير، وهذه يعني قاعدة الإقرار، الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى إلى الغير. بناء على ذلك الأموال التي هي ملك للإنسان إذا تعلق بها حق للغير، فإنه إذا أقر عليها فإن إقراره لا ينفذ نفوذا مطلقا، ينفذ بشكل جزئي. في مثل حالتنا هذه، لو أن إنسانا قد رهن سيارة مثلا ثم أقر أن هذه السيارة ليست ملكه، ملك لفلان الثالث، فهل نأخذ السيارة ونردها لفلان الثالث؟ لا. لا، لماذا؟ لم يطالب، لأن هذه العين تزوج تعلق بها حق لطرف ثالث، فيكون الإقرار في هذه الحالة إذا اعتبرنا المعنى أن الإقرار حجة قاصرة فإنه لا يتعدى إلى حق المرتهن، فإنه فقط يتعلق بالسيارة إذا انفك الرهن عنه، إذا انفك الرهن أعطينا السيارة للآخر، لكن قبل ذلك لا نعطيه وتبقى رهنة. ونظير هذه المسألة مسألة سوف تأتي في الحجر، وهي أنه لو أن إنسان حجر عليه في أمواله فأقر عليها فإن إقراره لا ينفذ على هذه الأعيان حتى يفك الحجر، ولو أن هذه الأعيان قد ذهبت عنه فإنه يكون ضامناً لها تتعلق بذمته. ونظر هذه المسألة، يعني مسألة اللي هي تتعلق بالإقرار أنه حجة قاصرة، أحياناً بعضهم يكون هناك مثلاً مجموعة عصابة يشتركون في جريمة، في جناية من الجنايات، فواحد فيهم يعترف أمام القاضي أو أمام قاضي التحقيق أمام المحقق. يقولون للآخرين خلاص اعترف صاحب. فبعضهم خلاص إذا قالوا اعترف خلاص يعني اعترف أقروا الإقرار حجة. الصحيح أن الإقرار حجة قاصر على هذا المقر فقط. وتكون علاقة حديث هذا المقر بأفعال الآخرين شهادة. أحسن شهادة ويشهد عليه. نعم. أو أقر أن أنه أي أن الرهن جنى قبل إقرار الراهن على نفسه لا على المرتهن إن كذبه لأنه متهم. أو أقر أنه أي أن الرهن جنى قبل إقرار الراهن على نفسه لا على المرتهن إن كذبه لأنه متهم. أو أقر أي أن الرهن جنى قبل إقرار الراهن على نفسه. أو أقر أنه أي أن الرهن جنى قبل إقرار الراهن على نفسه لا على المرتهن إن كذبه لأنه متهم في حقه وقول الغير على غيره غير مقبول. نعم. وحكم بإقراره بعد فكه أي فك الرهن بالوفاء. لو أني مثلا رهنت سيارتي عند عبد الله ثم بعد ذلك أقريت بالسيارة لعبد الحكيم وعبد الله صدقني قال فعلا السيارة هذه حقت عبد الحكيم فما الحكم؟ ينفك الرهن لأنه حقه سالم عن المعارض لا يتعلق به حق آخر. ليس لعبد الله حق في أن يمسك عين ملك عبد الحكيم على دين له على ناصر. نعم. سامت عيد ذكرنا قبل قليل أن الراهن إذا قر على العين المرهونة أنها ملك للغير فإن إقراره لا ينفذ لأن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى للغير وهذه العين المرهونة يتعلق بها حق للغير. لو أن هذا الغير أقر يعني وافق على هذا لم يمكن قال فعلا هذه السيارة ملك للغير فإن الرهن يبطل هنا ينفك الرهن خلاص لأن تبين أن هذه السيارة ملك للغير بدون معارض ولا يتعلق بها حق لأحد. ظهر؟ نعم. وحكم بإقراره بعد فكه أي فك الرهن بوفاء الدين أو الإبراء منه إلا أن يصدقه المرتهن إلا أن يصدقه المرتهن فيبطل الرهن لوجود المقتضى السالم عن المعارض ويسلم للمقر له به طيب يعني الآن الرهن ما يجوز أن أرهن شيء الملك الغير احنا ذكرنا قبل أنه يجوز يعني إذا أذن من اللي أذن؟ مالك العين هنا لا إذا ما أذن مالك العين هنا تتكلم عن أنه أقر أنه هذا الملك للغير ولم يأذن في رهنه لم يعرك لأجل أن ترهنه. نعم. أو أقر أنه أي أن الرهن بني قبل جنى قبل هذه مسألة تتعلق بالمماليك وأن المملوك إذا جنى حكمه أن الجناية تتعلق بماذا؟ برقبته. لماذا؟ لأنه بحد ذاته لا يمكن نقول أن الجناية تتعلق بمال المالك ولا يمكن أن نقول أن الجناية تتعلق بمال المملوك لأنه لا مال له المملوك فتتعلق برقبته ولها ثلاثة أحوال عاد في موطنها أخرى. نعم. شيخ سابق مرت في خيار تخفيض الثمن أن المملوك إذا جنى وفداه المشتري لا يلزم المشتري أن يخبر بتخفيض الثمن. صحيح. نعم. فصل التالي. فصل وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته متحريا للعبد بلا إذن راهن لقوله عليه السلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. طيب. هذه المسألة يجب أن تكونوا منتبهين معها هي مسألة منافع الرهن لمن؟ ملك لمن؟ للراهن في حالة من الحالات تعتبر استثناء حالة خاصة اللي هي هذه الحالة اللي هم يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة في قدر معين وهو ما يقابل النفق يعني يجوز أن ينفق على العين المرهونة وينتفع بها بما يقابل النفقة. وذكر هنا بقوله ركوب يعني الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني لو أنه رهن خيلا وكانت هذه الخيل مع المرهون وكان يضطر حتى يستبقي هذه الخيل أن يعلفها كل يوم، فإنه يجوز له في مقابل هذا العلف أن يركب الخيل يستخدم المرتهن. وكذلك لو كان مثلا شياء يجوز له في مقابل علف هذه الشياء والعناية بها أن يحلبها ويشرب من لبنها. شلون تقديري قدرها. هو على كل حال هذا الحكم مخصوص في الأمور التي تحتاج إلى نفقة ولها منافع، أما ما سوى ذلك فإن الأصل أن المنافع تبقى معطلة إلا أن يتفق على طريقة الاستفادة منها إما بتأجير أو عارية أو ما شكل ذلك. طب والعدل يا شيخ إذا كان هو يدفع هل يحق له أن يستفيد منها؟ وش قال هنا؟ ذكر الحكم خاص بالمرتهن، ما ذكر علاقته بالعدل، ما أدري بعد هل هم يقولون بها من حيث النظر العقلي يلحق به، لكن هل المذهب يقول بها أو لا؟ ما أمن سم قلت الاحتفاء شيء كيف ما فهمت جزء في إيش؟ في جزء الانتفاع بالرهن في شيء إيش؟ بقدر النفقة، بقدر النفقة في حدود النفقة، أو إنه المسألة الأخرى اللي مسألة تعطيل المنافع. تعطيل الأصل أن المنافع تكون معطلة إلا إذا اتفقوا على استفادة منها في وجه من الوجوه. إذا اتفقوا فإنهم يستفيدون منها. مثلاً راهن سيارة بقالوا خلاص حنا نأجرها عليك الموقع أنت تستفيد منها، أو نأجرها على طرف ثالث يكون هو العدل اللي تبقى في يده. نعم. نفقة الراهن أي مطبع على الراهن إلا هذه المسألة استثنائية، قلنا أنه في حال تحملها المرتهن فإنه يجوز له أن ينتفع بها في قدر، وللأصل أنها نفقتها على مالية. هل ينقص من نفقه يا شباب؟ كيف؟ المنفعة هذه اللي ينتفع منها المرتهن وجاء وقت السداد، هل ينقص قيمة المنفعة هذه؟ تنقص من النفقة؟ ما فهم سؤال. الحين المرتهن يستفيد من الرهن في حدود النفقة. نعم حدود النفقة في وقت النفقة، هل ينقص هذه الحدود اللي استفاد منها؟ أنا ما فهمت السؤال. الحين يا شيخ لو نضربها بمثال، مثلا يا شيخ لو ناقة رهنتها عند واحد تمام وحلبها وقت معين وعلمني ان حلبها كذا تمام، وجيته ايش اسمه بالثمن حق مثلا سلعه قديمه اللي يبغاني اسددها اياها تمام، هل ينقص قيمه الحليب هذا اللي حليب من قيمه الثمن؟ الاصل انه الحليب ملك لمن؟ مالك الناقه، وانه هناك حكم استثنائي خاص انه في حال كان المرتهن يعرفها فانه يجوز له ان ياخذ من حليبه ويجوز له ان يركبه بقدر ذلك، لكن نحن نفترض الحاله في انه ما يعرفها، الراهن هو الذي ياتي بالعلف وانتفع منها المرتهن، ما الحكم؟ هذا سؤال. ايه جميل، ايش رايك؟ تقصر قسطهم من الثمن، يعني نحن نقول ان المنافع ملك للمرتهن للراهن، واذا استهلكها المرتهن فان يده على المنافع تكون يد غصب، فيجب عليه ان يضمن اجرة مثلها، أجرة مثل المنافع لو كانت منافع، يعني عمل في مثل الحالة عين يضمن قيمة هذا اللبن، يعني يجب في ذمته. نعم تجب في ذمته، وعاد ينظر في طريقة وفائها إما المقاصة بين الدينين أو أنه يطالب بها بمثلها أو بقيمتها. نعم. هل يجب على المرتهن أنه يسأل الراهن مثلا أنت بتألفها ولا أنا أعلفها؟ ولا لا ولا الأصل أنه هو لا، يعني على حسب الحالة، يعني حين العرف والسياق يدل على شيء، يعني جعلها عنده ذهب هنا يجب أن يعرفها، يجب عليه وجوبا أن يعرفها لأجل أن يستقيها لأن فيها روح هذه إذا كانت يعني شاه، أو فيجب عليه أن يحافظ عليها، وإذا قلنا نحن أن يده عليها يد أمانة وأنه يضمن إذا فرط فإن عدم علفها يعد تفريطا، فيعلفها ويرجع عليه بالثمن. نعم. ويأخذ من حليبه يا شيخ. أو يأخذ من حليبه مقابل الحليب. نعم. وتسترضع الأمة بقدر نفقتها، وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه. وإن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، أي إمكان استئذانه، ولم يرجع على الراهن. وتسترضع الأمة، يعني لو كان هناك أمة فإنها يطلب منها أن ترضع الصغير بقدر نفقتها. وإن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، أي إمكان استئذانه، لم يرجع على الراهن ولو نوى الرجوع، لأنه متذرع أو مفرط حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه. وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع، رجع على الراهن ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه. نعم، هذه مسألة الإنفاق على الحيوان، متى يرجع ومتى لا يرجع؟ إذا نوى، إذا نوى الرجوع وكان لا يمكنه الاستئذان. الأصل أنه يستأذن إذا أراد أن ينفق عليه ما دام ممكن هذا، لأنه قد يكون الرهن هو الذي يريد أن ينفق، مثلا عنده مخزن عرق، قلت ليش تروح تشتري من السوق وأنا عندي مثلا. إذا كان هناك مانع من الاستئذان فأنفق عليها وكان ذلك بنية الرجوع، فإنه يرجع عليه بقيمتها. نعم، وكذا حكم وديعة، وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل. لماذا حدد مقدار الرجوع بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل؟ لأنه إذا زاد يكون قد بالغ، والما قابل هذا هذه الزيادة ليس فيه مصلحة لا للدواب ولا لربها، فيكون ضامنا لهذه الزيادة. يعني إنما أذن له في التصرف في ملك غيره، يعني يدفع ويعود على غيره يأخذ منه، ما دام في هذا التصرف حفظا لمال غيره وحفظا لحقه هو، فإن تصرف على غير هذا النحو فإنه يكون من ماله. وفي الحالة الأخرى لو أنه أنفق عليها 1000 ونفقت مثلها 1500، فإنه لا يأخذ 1500، إنما يأخذ بحدود ما أنفق، وهذا ظاهر. نعم. ولو خرب الرهن إن كان دارا فعمرة المرتهن فعمره المرتهن بلا إذن الراهن رجع بآلته فقط، لأنها ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة المعمرين، لأن العمارة ليست واجبة على الراهن فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها، بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه وإن جنى الرهن. نعم، يعني هنا يقول لو أن الدار انهدمت مثلا فلا يلزم، لا يجوز له أن يعود فيبنيها. يعني في بالنسبة للدواب قلنا ينفق عليها إذا خاف تلفها، بالنسبة للدار قلنا لا يعود فيبنيها. لماذا؟ لأن الحيوان قلنا ينفق عليه لأن له حرمة، له روح ويجب المحافظة عليه بحيث لا تفوت روحه لا يموت. أما بالنسبة للدار ليس لها روح ولا حرمة، هذا من ناحية. الناحية الأخرى تبقى، يعني إذا تلفت تكون كما لو فاتت العين المرهون، سرقت أو ذهبت، فلا يحق له أن يعود فيبنيها، لأن صاحب الدار قد لا يرغب في إعادة بنائها، لا يريد الإنفاق عليها. يعني يقول مثلا إعادة بناء يكلف 10000، وأنا لا أريد أن أدفع 10000 في هذه الدار، هذه الدار في حي شعبي، أنا أريد أن أدفع 10000 في مكان آخر، فلا يلزمه بذلك. فلو أنه بناها فإنه يرجع بقيمة آلته فقط، المراد بها قيمة الموارد التي استخدمها في البناء، لأنها أعيان أملاك. فلو كان مثلا قيمة مواد البناء 4000 وقيمة أجرة العمال 6000، أجرة العمال تفوت عليه، وقيمة أعيان المواد يأخذها لأنها أعيان أملاك، فلا تخرج عن ملكه بغير إذنه. نعم شيخ، سم. إذا كانت الأرض أو البيت إذا طاح منه شيء كذا ينقص في سعره مثلا، صح، ممكن ينعدم سعره. هو مثلا هو راهن لي على أن سعر مثلا البيت 100000 ريال، صح، طاح مثلا نص البيت ممكن يصير 50، لا، وممكن يكون قيمته صفر. لكن يا شيخ الأرض ولا خلاص دين بلا رهن. طيب يا شيخ، يكون فات مثل ما لو ماتت الشهر بسبب من الأسباب أو سرقت السيارة، سمع عبد الله. لكن الشيخ إذا طاح البيت في الأرضية يا شيخ. قد لا إيه؟ قد يكون لا يملك إلا البيت البناء. أها. وقد يكون في باقي الأرض تبقى رهنا. نعم. وقد يكون رهن البيت فقط من دون الأرض. كل هذا وارد. نعم. يسقط ما رهن البيت الأرض. الأصل عند الإطلاق هذه سبقت معنا في الأصول الكثيرة. الأصل عند الإطلاق أنه يتناول الأرض ببنايتها، لكن لو أنه خصصها كانت هناك بعض الأراضي مثلاً تكون موقوفة. صحيح. فيبني عليها بناية، يبني عليها. تعرفون أنت تنظر أحياناً بعض الأسواق. نعم. ما يشترون الأرض أرض السوق، يستأجرونها استثمار طويل. 20 سنة 10 كذا. 20 وهو في الحقيقة يدفع أكثر من قيمتها. صحيح. لكن ما الذي يدفعه لأن يستأجرها؟ يدفعها كامل الحين كاش. أحسن، يعني إنه يستطيع في هذه الحالة، يعني مثلاً نفترض الأرض قيمتها 10 ملايين، ولو استأجرها فإنه سيدفع مليون، يقول العشر ملايين هذا أروح أفتح فيها أسواق ثانية، تحت فرعين أو ثلاثة. فيكون في هذه الحالة البناية ملكه والأرض لمالك. نعم. حتى يا شيخ مثل فنادق الحرم يستأجرونها يا شيخ 10 سنوات 20 سنة. أي. يعني مثل هذا. التوحيد. لا. العطير. العطير مستأجر 25 سنة. أي. نعم. وإن جنى الرهن ووجب مال خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية فيملك، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن باعه أو سلمه في الجناية بطل الرهن، وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن. وإن جني عليه فالخصم سيده، فإن أخذ القرش كان رهنا، وإن اقتصف عليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه قيمة تكون رهنا مكانا. من فهم المسائل هذه؟ فهمت في الله؟ أحمد؟ طيب، اللي بيشرح المسائل هذه كاملة من دون خطأ لا يترتب القانون. أنا أفهم كان قبل أن أشرح المسألة الأولى يا شيخ كاملة، لا كل المسائل هذه كلها، هذه المسائل اللي هو إن جنى الرهن ووجب ماله. نعم شيخ، بس خلينا نشوف المستعدين الله. طبعا مو الأهمية المسائل والله، لكن لأنها محبطة. يعني اللي بيجيبها فإنه عنده تركيز عالي ودخل الاختبار الجاي، وما دخل فإنه بيجيب درجة ممتازة في النهاية. تركيز أول 20 دقيقة. بعدها خلفها. يعني هي مسألة دقيقة، واللي فاهمها يعني اللي بيفهمها دخل الاختبار الجاي، وما دخل يظهر إنه بياخذ ألف زائد. يلا عبد العزيز. طبعاً الشرط إنك إذا أخطيت خطأ واحد ما تنتهي. هو إن جنى الرهن ووجب ما في رصيده بين فدائه أو بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية، لكن إلى فداء وش معنى الفداء؟ لا، إذا فداه الرهن مثل ما قبل. تمام. وش معنى الفداء هنا؟ يدفع عنه الفداء. نعم. وبيعه إذا بيعه راح الرهن. كيف يبيعه؟ ليش يبيعه طيب؟ عشان بدل للجناية هذه، لأنه مو مكتوب مثلا يسدد عنه. كيف يبيع؟ طيب إذا باعه وش استفيد المجني عليه؟ المجني عليه يعني يستوفي من تبعه. أحسن. أو تسليمه إلى ولي الجناية ربته. طيب تمام. فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن باعه أو سلمه في الجناية بطل الرهن. وإن لم يستغرق بس قبل اشرح لي قبل هنا ذكر ثلاثة حالات، وش الثلاث حالات؟ أعطني عن شرح لا تقرأ مختلف. طيب وقتها انت تصور هذا كله ان الرهن اللي عنده اذا جنى خير المشتري بين ثلاثه يبقى الرهن مثل ما هو او انه يبيع ذلك قيمته او ان تسليمه الى ولي الجنايه يمكن بدل من قيمته. وان كان العبد هذا مثلا يسوى 2000 والجنايه قدرها 1000 ياخذ الألف قدر الجنايه ويبدا الباقي رهن. وان جنى عليه فالخصم سيده اللي هو المال التراث. كيف ان جنى عليه؟ يعني العبد ان جنى عليه يجوني عليه. اي وخير بين خيارين سيد. الخيار الاول انه يطلب دية لانه ما في الحر ما ينقص قدر الدية. وقدر الدية تكون مكانه. جميل. او انه يطلب القصاص. جميل. فان طلب القصاص. طلب القصاص هذا كلها حط القصاص يحط الظهر اقل قيمة العبدين. احسن. لماذا اقل قيمة العبدين؟ اتوقع والله تعالى انه لانه بالنسبه للجاني المملوك الجاني يعني يتقيد قدر ما يفدى به قيمه. فلو كان مثلا قيمه العبد المجني عليه 10,000 والجاني قيمته 5,000 الدية تتقدر ب5,000 من قيمة العبد الثاني لأنه لو دفع برمته لم تتجاوز قيمته 5,000. دفع برمته إلى طيب عندك غلط واحد. استاهل يا شيخ. كيف؟ استاهل. لازم يرجع يصحح. استاهل يا شيخ. ما قصر. ارجع. وإن جان الرهن وجب ماله خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية. قلنا الفداء إذا فداه بقي رهن بحاله. وإذا باعه وسلمه إلى ولي الجناية شو قلت؟ إذا باع العبد أي باعه أو سلمه إلى ولي الجناية شو يصير في الرهن؟ يصير في الرهن وين هذا المحل؟ ارجع اقرأ وين هذا الكلام؟ وإن جنى الرهن ووجب مال خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية فإن ذكر فإن فدا فهو رهن بحاله. أيوة. وإن باعه أيوة. وسلمه في أيوة. الجناية بطل الرهن. تمام. وين الحكم اللي قلته؟ طيب أحسنت. على كل حال هو بس هذا اللي أخطأت فيه. استاهل. استاهل يا شيخ. استاهل يا شيخ. ما قصر. جاوبين كله يا شيخ. شيخ ال لا تجي الاختبار وذكرني. الله يعافيك. وش الشيخ اللي ما سويت الغلط فيه اللي قلت يضع مكان وقيمته وهذا غير صحيح. يبطل الرهن متى يضع مكان وقيمته؟ اذا طالب بالقصاص انه كان يمكن ان ياخذ عنه المال الذي يبقي به الرهن فاذا ما اخذه بطل الرهن. شيخ اذكر الشيخ في مستوى الدراسي قبل ما احذف الشيخ مسوي تشجير المساله فانا كتبتها وكنت ابغى اشارك انها كانت مرتبه فصراحت علي. طيب لا هو بس كان الهدف اللي هو ادراك القدره على الادراك السريع وما شاء الله الاجابه المساله فيها تفاصيل كثيره ومن مره راح تعجبك ما شاء الله. طيب باب الحوالي ضمان شيخ كيف؟ ما اخذت الكفاله والضمان؟ الا كيف؟ الحوالي نخلص اسبوع يا شيخ محمد تبي كيف؟ يقول ما شاء الله على السرعة هذه بنخلص اسبوع. لا والله طويل. نخلص يا شيخ 22 ولا لا المنهج؟ 22 في اسبوع بعد ال بس يا شيخ قلت احتمال يكون في تعارض. لا تبين انه لن يكون. اي تبين والله ناخذ اسبوع بدري ان شاء الله. اسبوع ونص يا شيخ عندنا اسبوع ونص يا شيخ. اسبوع اسبوع بعدها تبدا الاختبارات. شيخ اي يوم؟ 17 الاحد. لكن الشيخ الدراسة تبدأ في 6 يوم الأربعاء. صدق؟ اي نعم. المركز الصيفي أعلى نيه شيخ في تويتر. خلص شيخ. يعني تقريب بحث شيء يدعمنا بس في الدرجات. طيب عندنا انا ذكرت انه بالنسبه للاختبار الماضي يريد اعادته فلا ذلك، هذا واحد. الامر الثاني اللي بيجيب في الاختبار القادم 10 من 10 بعطيه 30 كامل. عشرة من عشرة. حتى لو ما اختبر الاختبار الاول، حتى لو ما شارك، وحتى لو اخطا في المشاركه، وحتى لو ما سلم الواجبات. إذا جاب 10 من 10 الشيخ لازم اختبار كامل ولا المنهج كامل؟ 10 من 10 9.5 ما فيه. وفعل يعني الفصل الماضي في شباب جابوا 9.5 وخذوا 9.5 حق، وجبرت لهم النص وخذوا 10 بس ما أعطتهم 30. بس إذا جبت في الاختبار القادم 10 من 10 وأنا طبعا براع إنه في سؤال ما راح يجاوبه واحد فاهم يعني تحجيب. هي الفكرة. أنا ليش أقول إنه بيجيب 10 من 10 وأعطيه 30 شرها كذا؟ لا، لأنه إذا جاب 10 من 10 فأنا مطمن إنه مستوى الإدراك عنده ممتاز، وإنه في النهاية بيجيب درجة حلوة، وإنه هذا طالب جيد يستاهل 30. بس يا شيخ عندي علامة إنه هذا يستاهل 30. بس يكون شرحته يا شيخ، يعني كان مشروح يعني السؤال ذا. طبعاً. إيه خلاص. طبعاً. الأمر الثالث. تحصيل يا شيخ. واجبات. الواجبات عادية، بعطيك مجموعة من الأحاديث اللي يحفظها يستحق مقابلها 5 درجات زيادة بوجه عام. كيف؟ زيادة 5 درجات بوجه عام يعني. بالضبط، يعني حتى لو نزيدها على النهاية. ممتاز. بيض الله وجهك. حتى لو نضيفها. هذا فيما يتعلق اللي هو بالتعامل مع أنا صراحة استعرضت بعض الأوراق ما صححت، بس استعرضت ظهر لي إنه ما أدري في البعض ما كان أداء جيد، وهذه يعني هذه طريقة لمعالجة النقص اللي حصل. وهو انا على جميع الاحوال المعيار عندي بس انا بالطالب بيبذل جهده ويستفيد ويفهم، واذا حقق هذا انا بتعاون معه يعني جميع الامور اللي مهم القبال وعاد الله يسهل. يعني الشيخ عندك ضابط ان تشوف الطالب هو مجتهد؟ يعني انا عندي الطالب اللي هو يدري قبل الاختبار انه اذا جاب درجه كامله بياخذ 30 كامله وبذل جهده وادعك وانا معطي وفي مقدار جيد، فهذا انا عندي طالب انه في النهايه سيبذل مثل الجهد هذا، وهذا الطالب يستحق انه ياخذ الالف زاد، هذا يستحقها. والأسئلة أنا عندي أنا أعرفها من النوع اللي ما اللي مذاكر أي كلام ما يمشي صح. من ناحية، من ناحية ثانية غير قابلة للغش يعني، لذلك يتقيد فعلا. أنا عندي طالب في المستوى الماضي، أنا ما كنت ما جيت الاختبار، كان عندي شغل وقت الاختبار، أرسلت واحد من الزملاء يراقب بدلا عني. أرسلت واحد يراقب بدلا عني وانا صحح الاوراق وقفت على وجه هذا قلت هذا غش. اوكي. واعطيته الصفر طبعا ولما جاء موعد الاختبارات الاخرى كنت يعني اتعامل معه باجراء احترازي حتى ما وما قلت له شيء، ساكت معه. جاني عقب وقال لي انت ليش تتعامل معي بالطريقه هذه في القاعه؟ تتعامل معي تعامل خاص. قلت له انت في الاختبار طلعت جوالك بحثت في النت ولقيت اول نتيجه هي النتيجه الفلانيه ونسخت الجواب، واضح انا وانا اقرا الجواب واضح انه هذا نص من اقصر المختصرات، من كتاب اقصر المختصرات، ناديش لي 7 سطور من اقصر المختصرات، وكان يبي يناقش بيقول لي يعني هو كان ظان اني عرفت انه غش، انه في طالب علم عليه، انا عرفت من ورقته، وفي طالب اخر ثاني في مستوى اخر ما انا كنت انا اللي اراقبه، كان جالس في الزاويه وراء، فلا دريت انه غش. اثناء الاختبار من الرد عرفت نغش. الاسئله يعني هي اسئله فهم، يعني لا يمكن انك تغش فيها، لا يمكن ان نغش فيها لانك اذا كنت باتصال مع واحد فقيه استطيع ان يجيب. هذا لقاء. نعم. بالنسبه للحديث اللي تعلمنا قبل، طبعا الجميع يعني محل الثقه محشومين مثل هذا، لكن يعني يقع حالات شديده الشذوذ ولا ينظر اليها ولا يحكم بناء عليها. شيخ بالنسبة للحديث بدنا نتخبرنا قبل شيخ عشان نراجع، خلاص انا ارسلها، ويا ريت تكون اني شوية يا شيخ تواصل معي وانا ارسلها في العدد يا شيخ، ريت تكون اني الحديث قليلة، عندنا مواد ثانية واختبارات. والله يا شيخ المشكلة عندنا 12 ساعة على الطلاب، يعني شيء اضافي يعني بالنسبه للتركيز والمذاكره في الماده لو كانت عندنا هي كان تميناها الحمد لله، لكن عندنا 12 ساعه في اصول فقه وفي اللي عندهم فرايض هو شوف انا بالنسبه لي الوقت ضيق والله شويه شيخنا انا فاهم وفي ضغط، بس انا بالنسبه لي ما هذا كله ما يفرق بين الطالب الطالب فاهم ياخذ درجات ما فاهم ما ياخذ، لو ايا كانت ظروفه الشخصيه، يعني بعض الطلاب يرسل لي على ايميل ويرسل لي على جوال، انا عندي ظروف انا خريج وانا هذا كله انا مناظر. لو انك يا شيخ من تكون، لو انك ايا ما كان حالك جواب زين تاخذ درجه، انا ما الاسم ما ناظره والظروف الشخصيه ما ناظرها، اناظر الاجابه. اجابت صح بتاخذ الدرجه الوافيه تمام، وبتعاون معك ويعني ابدي تعاون في اشكال متعدده، بس اتاكد انك فاهم. شيء ثاني هذا انا ما انظره مطلقا. انت جبت تاخذ 10 عندك صعوبة في الفهم بالجملة، تبيني أساعدك بساعدك. عندك ضيق في الوقت خصص وقت إضافي للمادة. تحتاج مني أشرح لك خارج ساعات الدوام تجيني المسجد عندي استعداد. ما أنا اللي أبي شيء واحد الطلاب يسمون منه. استوعبون. شيء وراء هذا أنا إذا تأكدت أن الطالب فاهم ومستوعب ينشر موضوع الدرجة. بتعاون معه إلى أقصى. الجوانب الشخصية اللي هو إنه اللي عنده ظرف إلى آخره تعاون معه بالجوانب الإجرائية، الاختبار مناسب وأعيد له، كان عنده ظرف ما ذاكر زين أعيد له ممكن، هذه الجوانب الإجرائية، مسائل عنده ظرف غاب أتعاون معه ممكن في الزوايا هذه، لكن الجانب الموضوعي العلمي هو هذا اللي بينه وبينه. أنا جاي هنا حتى وفكرة التعليم كله إنه الطلاب يتعلمون يطلعون من القاعة مستفيدين، حققنا هذا الشرط خلاص الدرجات كل شيء عقب تساهل معه. جزاك الله خير. شيخ تسمع من؟ تسميع بدي أخصص مجموعة الطلاب استأذنهم قبل وهم يقولون تسميع وأحط لهم قواعد وضوابط التسميع. كم حديث يا شيخ؟ طبعا راح